سكوتي اللي لهم بدايس حولي صح الناس ده كلامنا ليه مع ناس حولي صح الناس ده كلامنا ليه مع ناس اللي لدينا هنحكي على اللي في شوارعنا صح النايمين اصحى صح البلد مين رجعنا لكم من تاني مبدع ونسمع في الملايين ونسمع في الملايين انا عايز السقف العالية والكل لا يرفع ايده دي الضربة الليلة راجعة والله ده تشقيف والله ده تشقيف يا خلفوا قبل ما تلوصوا ما العمر يا بمصيروا ايفوت تفوتوا مالكم ويا عيالكم عدينا على ناس كتير شفنا الغني والفقير شفنا اللي اتعامل بطيبة شفنا ازاي رد الجميل شفنا اللي بيتعامل بطيبة شفنا ازاي رد الجميل الدنيا واختلت موازينها واللي معاهم فلوس سارقينها واللي معاهوش ما يلزمهوش لازم يتقضي فيها ويزيسها الدنيا بالهموم مليانة فيها الوحوش فيها الديابة فيها الفشرة اشكال وانواع فيها اللي خاين فيها اللي باب وكل شارع من شوارعها الهموم مختلفة انواعها فيها اللي سابل بتوكى عشان المرتب مش عالقد فيها اللي يصرخ يابا ويبوح ما يطلعش كده فيها مستور وبرضه صوته مش مسموع ما الضمير كده فيه وهلك ما هو عايش فيها ما تقول فيها اللي كيفه اختل له طريقه ما الكيف خلاص وصل للعقول الكيف خلاص وصل للعقول في ناس فيهم هما غرقانة ومبينة انها عايشة وناس علق معليانة بعين الناس دي مش باينة وناس بتسوق في ناس خاينة وناس بتبيع وناس شارية وناس فاهمة عشان قرية وناس الجهل يبعلوم وناس استهل يحللوم وناس بتبوح عشان لقمة وناس تكنس كنوز وتفوز في ايه في الدنيا يتعشنو في من في الخلق يتعاشر في من في الخلق يتعاشر في دنيا واسعة ومفتوحة فيها الغلبة دايما مجروحة واللي طالب فيها بحقه يتصدر اخرته موتى ويتصدر اخرته موتى في دنيا ماشية بالمعلوم فيها الحرامي بيأمنوه فيها الامين بيسرقوه والمحترم فيها حقه دويا والخسيس بيعلو فيه في دنيا زايد فيها الجشع والظلم عشقش فيها وطول صارت قلوبنا زي الحجر صارت نفوسنا زي الفولاذ صارت نفوسنا زي الفولاذ يا عم وحد الله في قلبك ما تشيلش كده هم حاجة مهما طال الظلم ولا للحق مسيره ساعة للحق مسيره ساعة ما توقفش الدنيا وادي ناس بتيجي وناس تروح يعني جرحك جرح عادي ومين في الدنيا مش مجروح ناس كتير كانوا في حياتي والنهارده فاضل ايه الفراق زي حتى الأصل ده بقى جزار نزل فحوس الخوتة تبيح نزل فحوس الخوتة تبيح حال الدنيا بقت شقينا تاخد الغني وتحط علينا سايبة الغني يورث ورجينا سايبة خسيس يتحكم فينا نعسين نعفر في الضلمة عشان نلاقي حاجة تنفع علينا ولو لينا نور نمشي عليه في ثانية بتشد سكينة الحزن عاش فينا مش ناوي يغورنا والفرح يجي ساعات يطل ويزورنا عايزين نلاقي طريق للنور يوصلنا عايزين نلاقي طريق للنور يوصلنا